فإنها تقسم بينهم، إذا كان لا بينة لهما فإنها تقسم بينهم، فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرى بينهم الحلف ويستحق، كما تقدم في حديث أبي هريرة حرني على قوم اليومين فأسرعوا فرأى يسهم بينهم أيهم يحلف، فإذا استحقوا كل واحد يقول أنا هي عين مالي وأستحقها فإنهم يقرى بينهم فيحلف من يريد أن يزعم أنها ماله ولا بينة له، أما إذا ليس بينهم ولم يتشاحوا تقسم بينهم كما قسم النبي بينهم الدابة عليه الصلاة والسلام. وهذا وجب بين الحديثين حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة المتقدم، فإن الخصوم قد يتشاحون ويقولون كل واحد يوتى عن المال ما أسمح بها لغيره ولا وما استعد اليمين على ذلك ولا بينة، فيقرأ بينهم أيهم حلف فلا بأس إذا اتفقوا على هذا، فأما إذا لم يتفقوا على هذا تقسم بينهم اثنين تنصاف ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة لحديث أبي موسى، هذا هو أحسن ما قيل في هذا. والحديث الثاني حديث جابر يدل على أن الحلف عند منبر النبي على خطر صاحبه وعلى خطر إذا كذب، ولهذا قال جماعة من العلم إنها تغلظ اليمين في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف عنده على خطر إذا كذب، هذا من باب التغليظ تغليظ اليمين. والواجب على المؤمن الصدق أينما حلف، وأن يتحرى الصدق ويحذر الكذب، كتقدم قول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر لقي الله على غضبان، فالواجب على المؤمن الحذر سواء حلف في مسجد النبي أو عند المنبر أو في أي مكان، الواجب عليه يتقي الله وأن يصدق ويتحرى قول الحق. والحديث الثالث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم لا يكلمه الله ولا يضربهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد. الأول رجم على فضل من بالفلات يمنعهن من السبيل، هذه لها كبيرة من كبائر الذنوب، ومن على فضل ما في البلات في البر ويمنعهن من السبيل ألا يشرب أو لا يريد غنمه وعنده فضل، هذا وعيد شديد، لأن الماء مشترك كما تقدم الناس والكهف في ثلاثة في الماء والكلاء والنار، فالواجب عليه التمكين من حوله من الشرب وألا يمنعهم. والثاني رجل بايع رجل مسلم بعد العصر فحلف له بالله ختم نهاره بهذا، حلف له بالله وكذا وكذا نهى علي بكذا وكذا علي بألف ريال وصدقه وهو كاذب، وعيد شديد بألف ريال بمئة ريال بأقل بأكثر، هذا يفيد أن اليمين غموس تعظم وقت العصر عند ختم النهار نسأل الله العافية، يكون إثمها أعظم إذا كان في آخر النهار نسأل الله العافية، يكون يختم نهاره باليمين الفاجرة. والثالث رجل بايع إمام لا يبايع إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى بالبيعة، وإن لم يعطه ولم يرضه لم يفي، هذا متبع لهواه نسأل الله العافية، والذي يخالف ولي الأمر ويعصي ولي الأمر على خطر عظيم، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يوفي بالبيعة ويتقي الله في السلام والطاعة، لأن الله قال فاتقوا الله فما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يوم يصلة الله، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يسمع ويطيع وأن يحذر شق العصا لأجل اتباع الهوى، نسأل الله لجميع العافية والسلامة. نعم صحيح، نعم صحيح، وهو من أسباب من وجوه التغليظ نسأل الله العافية. استدل بها على التغليظ المطلق نسأل الله العافية، استدل عند المنبر يعني إن شاء الله، ولا فقط عند المنبر؟ هل من التغليظ فتح المصحف أثناء الحلم؟ ما عليه دليل ولو وضع لها هل له أن يضع؟ ما عليه دليل ولا يلزم التحليف عليه. نعم الآن كذاب على النصف يعني بعد ذبحها تباع وقسم ثمن بينهما، تباع وقسم ثمن بينهما، وإن ذبحها وأكلها بينهما فلا بأس إذا كانت تؤكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله، وقال من العلماء بأن معناه لا يكلمه الله كلام رضا صحيح صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لأن الله يكلم عباده جل وعلا يوم القيامة، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة فينظر عن يمينه فلا، وهذا هو وجهه، المقصود كلام رضا، معناه الغضب أنه قد غضب عليهم جل وعلا. هل التغليظ بس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في مكة أو في الأزمنة الشريفة؟ في مكة أعظم وأكبر،